سعد الأزبور. أمك وأبوك ما كانوا معنا في المحمودية وفي الكرد وفي حديد. أي نعم، وأحيانا يأكل الوطنية يعني رحمة الله عليهم. اللهم اغفر لي ولهم وارحمني وارحمهم وتجاوز عني وعنهم وعن والدينا أجمعين. ونسأل الله أن يشفي أخانا عبد السلام وأن يسلمه من كل آفة ومرضى المسلمين والمسلمات وأن يشفينا جميعا. جاهز يا أستاذ؟ هل يحتاج إلى مي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن مع أصول التفسير، وكنا قد تدارسنا في لقاءات سابقة ما معنى العام وصيغه، وكذلك الخاص وكيف يخصص العام. وفي هذا اللقاء سنبدأ إن شاء الله بالمطلق والمقيد. بالمطلق والمقيد، نبدأ إن شاء الله بالمطلق والمقيد، فلا نقول هذا مطلق خصص، وإنما نقول هذا مطلق قيد، ولا نقول هذا عام قيد، وإنما نقول هذا عام خصص. هل فهمنا أيها الكرام؟ نعم. والإنسان منا أيها الكرام، الله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، والله تعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال تعالى إخبارا عن رسوله: وقل رب زدني علما. ومن هنا فإن الله سبحانه وبحمده مدح أهل العلم وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإنسان إذا خفى، إذا علم شيئا خفي عليه أشياء، إذا علم شيئا خفى عليه أشياء. وأن يخفى عليه مسألة أو ما شاكل ذلك، هذا يكون بسبب قصور العلم. بسبب ايه؟ قصور العلم، او بسبب سوء فهم، او بسبب ايه؟ سوء فهم. يعني فهمت النص القرآني خطأ، فهمت النص النبوي خطأ، او لم انشط في طلب العلم، او لم انشط، او عندي سوء قصد، او عندي سوء ايه؟ سوء قصد. يعني أريد أن أتعلم لأجادل العلماء، أريد أن أتعلم ليقول الناس أنني عالم وأنني فصيح وأنني خطيب وأنني محاضر وأنني قوي الإلقاء وأنني صاحب استرسال وأنني عندي حافظة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيه؟ صالح، ولا يشرك. من سمع سمع الله، ومن رأى آي. نعم. إذن لا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. فإذا علم الإنسان شيئا خفي عليه أشياء، فما خفى عليه إما بسبب قصور علم أو سوء فهم في العلم أو عدم نشاط في الطلب أو سوء قصد. نسأل الله العفو والعافية. هل فهمنا أيها الكرام؟ نعم. لقاؤنا في هذا اللقاء المطلق والمقيد، المطلق والإيه؟ والمقيد. فسنسمع إن شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اللهم اغفر شيخنا ومشايخه ووالديه وجميع المسلمين، اللهم آمين. قال شيخ المصنف وفقه الله وطال بقاءه على طاعته، قال الشيخ المصنف رحمه الله، نعم، الشارح رحمه الله والمصنف، ونسأل الله أن يحسن خاتمته. نعم. قال: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، ضد المقيد يعني، ضد المقيد. واصطلاحا يبقى العام ضد ايه؟ والمطلق ضد ايه؟ المقيد. قال: واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. نقف هنا، يعني لو قال رجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي لا يجوز أن يمسها. السؤال الأول لكم، ماذا يسمى هذا؟ ظهار. السؤال الثاني لكم، بأي وصف وصف الله الظهار؟ منكر من القول وزور. منكر، منكر من القول. السؤال الأول توصيف الحالة دي إيه؟ السؤال الثاني بأي وصف وصف الله هذا الأمر؟ جميل. ولا يجوز الحكم بقى، لا يجوز للزوج أن يمس الزوجة إلا بعد الكفارة. بعد إيه؟ الكفارة هي عتق رقبة. إيه؟ عتق رقبة. فإن لم يجد فصوم إيه؟ فإن لم يجد فإيه؟ وهذه الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ على الترتيب وليست على التخيير. على الترتيب وليست إيه؟ جميل. فأول الكفارة عتق إيه؟ أيوة، أطلقها. فقال عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فإيه؟ أعتق الإيه؟ الرقبة. أعتق يا إخواني الرقبة. أي نعم، خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد، المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعيد ونحو، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة منه الآية. فخرج بقولنا قيد المطلق العمل المقيد، العمل المطلق، العمل بالمطلق. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه بلا دليل إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إخلاص وتقييد. يعني الوقت بالنسبة لرجل قتل مسلما خطأ، كيف يعني؟ ماشي بالسيارة واحد طلع فجأة دهسه فقتله، ده قتل إيه؟ طب تمام، ده في حق لمين؟ وهو عتقه إيه؟ رقب إيه؟ مؤمنة. يبقى الأمر مقيد ولا مطلق؟ الأمر مقيد. طب في الظهار مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فيحمل رقبة الظهار على إيه؟ على الأمر المقيد في القتل، فتكون رقبة المؤمنة. طب هل الأمر فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف. طب والراجح إيه؟ الراجح إن هو رقبة مؤمنة. طب ليه؟ لأنه لو عتق رقبة كافرة رجعت إلى الكفار وشدت من أذرهم في محاربتنا، صحيح ولا لا؟ فإذا رقبة تكون مؤمنة. عتق رقبة إيه؟ يبقى في أمر القتل يبقى مقيدة، وفي أمر الظهار مطلقة، ولكن يحمل هذا على ذاك، فبارك الله فيك، فتكون الرقبة مؤمنة، والأمر فيه خلاف، والراجح أن تكون مقيدة أي مؤمنة. واضح؟ تفضل. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في، يعني واحدا، هنا عتق رقبة وهنا إيه؟ وهنا عتق رقبة. أي نعم. قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الآية، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة المؤمنة الآية. فالحكم واحد فيه هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما، أي في الظهار وفي القتل. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يا إخواني، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد؟ من عند الكوع. الكوع هذا مفصل الكف من هنا. إذا سرق نصابا وكان في حرز وأقر على نفسه أو شهد شهيدان تقطع يده اليمنى. طب سرق ثانية تقرا رجله اليسرى القدم، ها ثالث يبقى اليد الايه اليسرى، طب رابع يبقى اليمنى. تقبل من الخطوه المعتاده في الجيش الايد اليمين مع الرجل الشمال، والايد الشمال مع رجل الايه اليمين. فاول ما يقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل الايه اليمنى. ايوه، والذي بين لنا ذلك هو السنه. يبقى القران ايه اجمل، القران ايه والسنه ايه. وانزلنا اليك الذكرى لايه؟ لتبين للناس ما نزل اليهم، ولتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى القران اجمل والسنه ايه والسنه بيان. الشاهد عندي ان الايه بتقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايه ايديهم. وفي الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الايه الى المرافق. يبقى الايه في الوضوء مقيده، الايه في الوضوء ايه مقيده لغايه فين؟ الى المرافق. والايه في السرقه في القطع ايه مطلقه، فلا يحمل هذا على ذاك لان الحكم مختلف، هذا في حرام وهذا في واجب. الوضوء واجب ولا واجب؟ واجب. ونتقدم قليلا نصحكم اي نعم. واما امر السرقه فهو من الكبائر، واما امر السرقه فهو منين؟ فهو من الكبائر. يبقى الوقفه اللي انا وقفتها دي ايه؟ ان قطع في السرقه قطع ايه؟ ردوا عليا قطع اليد، وفي الوضوء غسل ايه؟ غسل يد، دي يد ودي ايه؟ لكن في السرقه تقطع منين؟ من الكوع، اي من هنا من المفصل، ها؟ وفي الوضوء تغسل الى ايه؟ المفرق. وفي واليد في السرقه مطلقه ام مقيده؟ طيب، وفي الوضوء مطلقه ام مقيده؟ هل فهمنا؟ نعم. فالحكم مختلف، ففي الاولى قطع وفي الثانيه غسل، فلا تقييد الاولى بالثانيه، فلا تقيد الاولى بالثانيه، بل تبقى على اطلاقها، ويكون القطع من الكوع نفس الكف، والغسل الى المرفق. والغسل الى المرافق؟ الغسل الى المرافق. طيب، نقف بعض الشيء، بارك الله فيكم. ايوه، فنقول سلمك الله وبارك فيك. هنا المطلق والمقيد أتى بهما المؤلف بعد العام والخاص. المطلق والمقيد أتي بهما بعد الإيه؟ أيوة، المطلق والمقيد أتي بهما بعد الإيه؟ جميل. وذلك لتشابه العام بإيه؟ بالمطلق. لتشابه العام بإيه؟ وتشابه المقيد بإيه؟ ده جميل قوي. ولهذا يصعب التمييز بينهما، ولكن التمييز يحصل بالتعريف. التمييز يحصل بإيه؟ التمييز بين المطلق والعام والمقيد والخاص يحدث بالتعريف، أي بتعريف كل منهما. وسبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر. العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر. أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده، وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين. يعني يقول إيه؟ أكرم طالبا. الطلبة الموجودين 10، فلو أكرمت أي طالب منهم خلاص يبقى إيه؟ تم. هذا مطلق. أم أكرم الطلبة، أي كل الطلبة، لكل إيه؟ الطلبة. اجلس يا ولدي، اجلس لا تشغلني. ولهذا يقال العام شمولي عمومي. العام إيه؟ العام شمولي إيه؟ وإن شئت قلت عمومه شمولي. عمومه إيه؟ والمطلق عمومه بدلي. المطلق إيه؟ يبقى العام عمومه إيه؟ والمطلق عمومه ايه؟ يبقى العام عمومه ايه؟ والمطلق عمومه ايه؟ هذا هو الفرق. هذا هو الايه؟ الفرق. هتقول لي الفرق يعني ايه؟ قلت لك اكرم طالبا، الطلبة 100 طالب، اكرمت واحد خلاص ده مطلق. طيب اكرم الطلبة يبقى كل الطلبة. ها؟ طيب. وهناك فرق آخر، العام يدخله التخصيص، العام يدخله إيه؟ يعني الاستثناء، والمطلق لا يدخله الاستثناء. العام يدخله إيه؟ والمطلق لا يدخله. مثال ذلك، قلت أكرم الطالب، أكرم الطالب، الطالب عام يشمل جميع الطلبة، لأن أكرم الطالب أي أكرم كل طالب، فإل هنا للعموم، الطالب بالألف واللام، ها؟ خلاف أكرم طالبا. أيوة. وإن شئت فقل موصولة، ولو إذا قلت أكرم طالبا فهذا مطلق، لو قلت أكرم طالبا إيه؟ لكن أكرم الطالب بالألف واللام تختلف، لأنه لو كان عندنا 10 طلاب قلت أكرم طالبا فلا يلزم أن أعطي كل واحد من 10. ثانيا، العام يصح الاستثناء منه، العام يصح الاستثناء إيه؟ والعصر، إن الإنسان إيه؟ كل بل الإنسان في خصف، إلا يبقى عام استثني منه، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. أيوة. هذا عام مستثنى. والمطلق لا يصح الاستثناء منه، لأنه لا يعم إلا واحدا، والواحد كيف يستثنى منه؟ فإذا قلت إن إنسانا خاسرا فلا يصح الاستثناء منه، هو واحد، كيف يصح الاستثناء من واحد؟ إلا إذا أردت أن آتي باستثناء منقطع، فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا، وهذا ما يسمى بالاستثناء المنقطع، وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا وليس متصلا، لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا. وعلى هذا فهناك فرق بين العام والمطلق، فرق بين إيه؟ الفرق الأول أن العام شامل لجميع الأفراد بلا حصر، العام شامل لجميع الأفراد بلا حصر، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد، والمطلق إيه؟ بل يتعلق بفرد واحد. يبقى العام شامل إيه؟ والمطلق متعلق بإيه؟ فرد واحد. ولذلك فإننا نقول عموم العام، عموم الإيه؟ شمولي، عموم العام يشمل، وعموم المطلق إيه؟ بدلي، وعموم المطلق إيه؟ يبقى عموم العام إيه؟ شمولي، وعموم المطلق إيه؟ بدلي. ومعنى قولنا عموم المطلق بدلي أنه يصدق على فرد بدلا من أفراد الأخرى، فإذا قلت أكرم طالبا صح أن تكرم رقم واحد أو رقم 10 أو واحدا من بينهم، ها؟ أي نعم. وقوله المطلق لغة ضد المقيد، مثال ذلك بعير يمشي في البر مفكوك القيد، فهذا نسميه مطلقا، بعير يمشي في البر مفكوك الايه ده نسميه مطلقا. وقوله اصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، اي لا يدل على حقيقة الشيء فقط بلا قيد، مثل انسان، حيوان، درهم، دينار، بيت، دار، وما أشبه ذلك، كل ذلك نسميه مطلقا، البيت والدرهم والدار والإنسان والحيوان نسميه مطلقا، لأنه يدل على حقيقة بلا قيد، يدل على حقيقة بلا قيد. أما قول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فهذا مطلق، المطلق في الرقبة، ليه؟ الرقبة، ماذا يعنى بالرقبة؟ شراء عبد وعتقه لله عز وجل، مش يعني هل الإنسان يتكون من رقبة فقط؟ لا، تعريف الكل بالجزء، الحج إيه؟ عرفة، فقال على الإنسان رقبة. طيب الجاسوس مسموه إيه؟ عين. طيب لما يكون واحد أمير الوفد هيتكلم بيسموه إيه؟ لسانهم، بيسميه لسانهم، بيسميه إيه؟ لسانهم. يبقى الجاسوس هذا عينهم، والمتكلم هذا لسانهم، صحيح؟ أيوة. فيعبر عن الكل بالجزء، فعبر عن هذا بالرقبة. طيب المطلق هنا قوله رقبة لأنها تصدق لواحد، فلو عطقت رقبة واحدة صرت ممتثلا للأمر، فكلمة رقبة هنا من باب المطلق وليس من باب العام، لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب، إنما أعتق واحدة من الرقاب لقوله فتحرير الرقبة، ولم توصف الرقبة الآن بصفة، ولو وصفت لكان هذا تقييدا، لكنها لم توصف فهي هنا مطلقة. أما قوله خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. فالعام يدل على العموم، العام يدل إيه؟ لا على مطلق الحقيقة، العام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة، حقيقة هناك في المطلق. ولهذا نقول الرجال أذكى من النساء، دي حقيقة، لكن هل يوجد امرأة أذكى من رجل؟ في، لكن جنس الرجال في عمومه يعني أذكى منين؟ أذكى من النساء. لكن هناك امرأة أذكى من رجل من اثنين ومن ثلاث، صحيح ولا لا؟ يبقى احنا نتكلم عن الجنس العام. اي نعم. ويوجد من الرجال ما هو دون المرأة بكثير، ويوجد من النساء من هي الذكية او تكون اذكى من كثير من الرجال. اذا هذه حقيقة، ان حقيقة الرجال وجنس الرجال اذكى من النساء، حقيقة الرجال وجنس الرجال اذكى من النساء، وليس عموم الرجال، وليس ايه؟ وليس عموم الرجال اذكى من النساء. ولهذا نقول هنا ليست للعموم في الرجال اذكى من النساء، انما هي لبيان الايه؟ الحقيقة او الجنس. بهذه المناسبة في السبعينات كان بدأ النشاط الاسلامي والدعوة تقوى يعني، ففي قطار بيقولوا عليه المترو كده في القاهرة، اي نعم، فوجدوا بعض البنات الجامعيات وجدوا شيخا يرتدي لباس العلماء، جبة والعمامة، فقالوا يا فضيلة الشيخ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، وبعدين يعني بعض زملائنا بيطلعوا بمادة ومادتين، واللي بينجح يجيب مقبول، واحنا بنجيب امتياز وجيد جدا مرتفع وجيد مرتفع، كيف فالراجل ده قال لهم ايه؟ كان ناقصات عقل ودين، ده ايام الرسول، اما الوقت العقل ولا دين، تفهم ازاي؟ الا من رحم رب وعصم، الا من رحم رب وعصم. على كل حال، ما معنى ناقصات عقل ودين؟ ناقصات عقل يعني شهادة الرجل بامرأتين، شهادة الرجل ايه؟ وناقصات دين اي انها تحيض وتنفس، فاذا حاضت ونفست لا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم ولا تطوف بالكعبة ولا تمس المصحف ولا يجامعها زوجها ولا تطوف بالبيت ولا تطلق. فهذا معنى ناقصات دين، فهذا معنى ناقصات ايه؟ وناقصات عقل كما ايه؟ كما سنة. طيب بارك الله فيك. طبعا انا القصة اللي انا حكيتها قصة واقعية في المترو، بنقلها لك يعني غير مقر لها طبعا، لان معنى ناقصات عقل ودين على النحو الذي بينه في الشريعة، ناقصات عقل من الراجل شهادته شهادة امرأتين، وناقصات دين ان اذا حضرت او نفست لا تصلي ولا تصوم. وانما احببت ان ادخل عليك شيئا من السرور بقصة واقعية لا اقرها. اينا طيب، ولو قلت التابعون، التابعون التابع التابعي هو من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقي صحابي وسمع منه ومات على الإسلام، مثل سعيد بن المسيب، مثل عطاء، مثل الحسن البصري، أي نعم، ابن سيرين رحمة الله عليهم أجمعين. أيوة. فلو قلت عمر بن عبد العزيز تابعي، فلو قلت مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، فهذا أيضا لبيان الحقيقة، يعني حقيقة التابعين أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن بعد. لكن قد يوجد في تابع التابعين، بل في تابع تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، صحيح ولا لا؟ لكن احنا بنتكلم عن الايه؟ أيوة. أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء، لأن الصحابة عدول ثقات بتعديل الله لهم، ومن أتى بعدهم لا يمكن أن يكون أفضل منهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إحنا يا أخوانا عقيدتنا في الصحابة، عقيدتنا في الصحابة، عقيدتنا في الصحابة إن حبهم دين وإيمان وإحسان. معتقدنا ان حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نحب الصحابة ومن يحب الصحابة، ونبغض من يبغض الصحابة، وبغير الخير يذكرهم، ونمسك عما شجر بينهم. نتكلم في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية، بين أم المؤمنين عائشة لا نمسك عما شجر بينه ونقول إنها فتنة سلمت منها إيه أيدين فلتسلم منها إيه ألسنة. ونقول أن مجموع الصحابة معصوم من الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، وآحاد الصحابة معرض للصواب والخطأ، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، ومن تكلم في سيئاتهم زاد عليها أو نسي أن حسناتهم لا يظهر فيها سيئاتهم. هل فهمنا؟ أيه. والله تعالى قال عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، والله جل وعلا قال عنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، ونبينا صلوات الله وسلم عليه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. فرضي الله عن الصحابة، فإن الله عز وجل اختاره لصحبة نبيه، ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنا وإنت أحياء قد ننتكس، أسأل الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة، إلزموا غرزهم وعرفوا لهم فضلهم، وعرفوا لهم إيه فضلهم. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والاحتفال بالمولد النبوي يدق على الأبواب، فهذه ليلة الثالث من ربيع الأول، والاحتفال بالمولد النبوي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب بدعة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل احتفل بمولده؟ لا. طب ربنا قال لقد كان لكم في رسول إيه أسوة حسنة. طيب الخلفاء الراشدون احنا اعلم بالشرع ولا هم اعلم؟ هم اعلم. طب احنا اتقى لله ولا هم اتقى؟ هم اتقى. طب هم اكثر محبة للنبي ولا احنا اكثر محبة؟ هم. ومع ذلك لم يحتفلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن اراد ان يبرهن على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتفل بمولده، انما يتبعه في السيرة في والسريرة والصورة، في السيرة والسريرة والصورة، حينئذ يكون قد برهن على حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وافقت أقواله وأعماله ستة أوصاف: السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. هل فهمتم يا عباد الله؟ نعم. ثم إذا قلنا بقى أن التابعين أفضل من تابع التابعين، هذا في الجملة، لكن قد يكون في تابع التابعين من هو أفضل منين؟ من التابعين. جميل. وهذا الذي كنا ندندن حوله المطلق. أما المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحو الجمل أو الناقة، أما نحط فيه حبل وجر يبقى ده إيه؟ أيوة. او مثلا نوقفه نعمل وتد ونقوم رابطينه، يبقى هذا بارك الله فيك قيد. هذا ايه؟ قيد. طيب واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، القيد هنا فين؟ مؤمن. يبقى فتحرير رقبة ده ايه؟ رقبة مؤمنة ده ايه؟ مقيد. وخرج بقولنا قيد المطلق. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه في اللغة. أيوة. أما في البيان قوله من بعير بيان وليست للقيد، أي ما جعل فيه قيد هو البعير والحمى. وقوله اصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. أي القيد هنا هو مؤمنة، فهذا هو الوصف قيد، وفي الآية الأولى التي ذكرناها فتحرير رقبة من قبل أن يتمس مطلق، لكن هنا في دية القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فكلمة مؤمنة الآن قيد، فلو قلت أعتق الرقبة المؤمنة فهذا تخصيص، فإذا ورد القيد على العام فسميه تخصيصا، إذا ورد القيد على العام فسميه تخصيصا، وإذا ورد على مطلق فسميه تقييدا، فإذا إذا ورد القيد على العام سميه تخصيص، ورد على المطلق سميه تقييد. فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا قيد، وإذا قلت لا تعتق رقبة كافرة فهذا تخصيص. أي نعم، لأن النكر بعد النهي للعموم وحينئذ يكون واردا على العام فسميه تخصيص. ولو قلت أكرم طلبة مجتهدين، أكرم طلبة مجتهدين، فكلمة طلبة مطلق، إذا المجتهدين ورد على مطلق، مجتهدين ورد على إيه؟ على فيكون إيه؟ فيكون قيدا، يكون إيه؟ قيدا. أين وحينئذ نقول أكرم طلبة مجتهدين، هذه قيد. عندنا عشرة طلبة كلهم مجتهدون، فأخذ ثلاثة وأكرمهم، فيكون امتثل أم لا؟ نعم، أي نعم، لكن لو كانت عامة لازم أن يكون الإيه؟ أكرم الطلبة المجتهدين، هذا تخصيص، لأن كلمة الطلبة عام والمجتهدون قيد، ورد على عام فيكون تخصيصا. إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييدا، وإن ورد على عام سميناه إيه؟ تخصيص. الله تعالى قال في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أيوة هذا تخصيص لأنه ورد على العام والناس، ولله على الناس عام، أيوة. طيب التخصيص من استطاع إليه سبيلا، فالعمل بالمطلق يجب، العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قوله العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وقلنا هذا أيضا في العام، ذكرنا في العام أنه يجب العمل بعمومه حتى يدل دليل على التخصيص، والمطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التقييد، وهذا ينفع في كل أبواب الفقه. فمثلا جواز المسح على الخفين مطلق وفيه قيودات، مطلق فيه قيودان، اولا يلبس على طهارة، ده شروط المسح، طهارة من حدثين الاكبر والاصغر، وان يكون في الحدث الايه الاصغر، وان يكون في المدة المحدودة للمقيم كام وللمسافر كام. فهل ورد ان يكون صفيقا؟ نبحث، فاذا وجدناه قيدناه بان يكون صفيقا، واذا لم نجد يبقى على اطلاق. يعني الشارح قال إذا وجدناه، وكأنه يقول أنه لا دليل على ذلك، ولكن هذا من أقوال العلماء، من أقوال إيه؟ العلماء، لذلك قال نبحث. أين؟ وهذا أدب جم، وهذا أدب جم، وفي نفس الوقت يدور مع الدليل ولا يدور مع غيره. ها؟ نعم. هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق؟ ما ورد. يعني لو كان السراب فيه ثقوب، يعني صيفي، فيه شبابيك لفقرك، يجوز أن تمسح عليه. فالصحابة في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون لفائف وكانوا يمسحون عليه، صحيح ولا لا؟ طيب لم يرد إذن موضوع الخرق والفتق ده، فنبقيه على إطلاقه ما دام لم يرد، فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها الدليل. السفر، ربنا قال في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن إيه، لم يقل 3 أميال ولم يقل 16 فرسخ، وإنما إذا ضربتم في الأرض، فالآية ليس فيها إيه تقييد. هل جاءت السنة بتقييده؟ لا، ليس فيها، وأوضح ما فيها حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال الميل أخوانا 1749 متر يعني 2 كيلو إلا ربع، والميل البحري 1600 متر، أما الميل الأرضي 2 إلا ربع. وهذا حكاية فعل وليس فيه تقييد. إذا نقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فاجب الإطلاق. طب في الحيض ويسألوك عن المحيض، قل وأذى فاعتزل النساء في المحيض، هل ورد تقييد بيوم أو بليلة؟ لا، ما دام الحيض موجود يبقى أنت أي نعم يبقى على إطلاق. إذا الحيض علل بعلة وهو كونه أذى، فمتى وجد ذلك فهو إيه؟ فهو حيض. فهو إيه؟ متى وجد فهو حيض. على كل حال نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتمم بقية الكلام حول المطلق والمقيد، حول المطلق والمقيد. وصل اللهم وسلم وبارك على بشير المعنى. ضربنا مثال بالحيض ومثال بالسفر ومثال بإيه؟ ها؟ ها؟ ومثال بمسح الخفين. المسح الخفين والسفر والحيض فيما يتعلق بأمر المطلق والمقيد. أين أذن صدر حياك الله. هذا فياك حياك الله يا حمد. الله يكرمك. الحمد لله خطبت من اسكندرية. الله يبارك لك. خذ يا حبيبي. بارك الله لك وبارك عليك. الله بكرة لك. كل البركة. كل البركة. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يوفقك وجعل وجه السعد عليك.